الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا ومقتدانا وإمامنا الحسن الزكي بن علي عليهما السلام في وصيته لجناده: يا جناده، استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجلك، واعلم أنك تطلب الدنيا والموت يطلبك، فلا تحمل هم يومك الذي لم يأت على يومك الذي أنت فيه، واعلم أنك لا تكسب من المال فوق حاجتك إلا كنت فيه خازنا لغيرك، واعلم أن الدنيا في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وفي الشبهات عتاب، فأنزلها منزلة الميتة خذ منها ما يكفيك، فإن كان الباقي حلالا كنت قد زهدت فيه، وإن كان حراما لم يكن عليك وزر لأنك قد تركته، وإن كان العتاب فالعتاب يسير، واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، وإن أردت عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان وغنى بلا مال فاخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته، وإن نازعتك إلى صحبة الرجال حاجة فاصحب من إذا صحبته صانك، وإذا زنته زانك، وإذا طلبت منه معونة أعانك، وإذا مددت يدك بفضل مدها، وإن رأى منك ثلمة شدها، وإذا رأى منك حسنة عدها، من إذا سألته ابتداك، من إذا سألته أعطاك، وإذا سكت عنه ابتداك، وإذا نزلت بك إحدى الملمات واشاك، من إذا قلت صدق قولك، وإذا صلت شد صولك، من لا تختلف عليك منه الطرائق ولا تأتيك منه البوائق ولا يخذلك عند الحقائق. هذه مجموعة من القواعد والقوانين الاجتماعية التي نص عليها الإمام الزكي سلام الله عليه، ونحن بحاجة إليها كما نحتاج إلى قوانين الطبيعة. إذا كان للطب قوانين وللهندسة قوانين وللكيمياء قوانين ولكل فن قوانين، فإن للاجتماع وللنفوس قوانين كذلك. وهذه مجموعة نص عليها الإمام الزكي سلام الله عليه لينير لنا الدرب في حياتنا، ولا سيما في المسألة الأساسية التي يجب أن ندركها، وهي طبيعة وجودنا في الدنيا. هل نحن في هذه الدنيا خالدون أم نحن مسافرون؟ وإذا كنا مسافرين فإلى أين؟ وماذا يلزمنا؟ لأن أساس كل مسألة هي مسألة موقعنا القانوني والفلسفي في هذه الدار. الإنسان إنما يكون سلوكه بقدر ما يكون موقعه. الإنسان لما يستقر في مكان بعنوان وطن يرتب أموره على ضوء أنه متوطن في هذا المكان، لكن لما يبني على أن في المكان الفلاني مسافر يرتب أموره كمسافر، ففي مستلزمات تترتب على طبيعة الموقع. الإمام الحسن عليه السلام نص على أن الإنسان في هذه الدار مسافر، قال استعد لسفرك. لا شك أن هذه الحقيقة ندركها، لكن بشكل إجمالي أولا وبشكل نظري ثانيا، أما تفصيلا وعمليا بحيث تتجلى في سلوكنا للأسف الشديد هذا نادر وقليل جدا. إنسان بحاجة إلى أن يفكر طويلا في حقيقة هذه المسألة. أولا يجب أن يعرف الإنسان أن هناك عمرا وأن هناك مسيرة وأن هناك سفرا في هذا العمر، في ثلاث أشياء: في سفر، في عمر، في مسيرة. ثلاث أشياء: السفر في العمر، والعمر في المسيرة. ما هي المسيرة أولا؟ الإنسان قد يتصور أنه حياته هي عبارة عن هذه النشأة الدنيوية وانتهى الأمر، لكن في واقع الأمر الإنسان حياته أوسع من ذلك. النشأة الدنيوية في حدود 60-70-100 سنة، أما حياة الإنسان الطويلة مسيرته الطويلة أبعد من هذا، تبدأ بيوم خلق الله روح الإنسان وتنتهي إلى أبد الآبدين. يعني الله عز وجل بالنتيجة أعد الإنسان لليوم الآخر الذي الناس فيه على فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. هنالك من يخلد في النار وهنالك من يخلد في الجنان. فلو أخذنا هذه المسيرة منذ خلق الله الأرواح ومنذ بدأ عالم الذر أو نشأة الذر، نشأة الذر هذه النشأة عشناها بأرواحنا، وإن لم نعشها بأجسادنا الدنيوية لكن بأرواحنا عشنا تلك النشأة. يوم أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا بلى. الله أخذ من بني آدم ذريتهم وأشهدهم، وهذا صريح القرآن الكريم. عالم الذر عالم الأرواح، تلاقت فيه الأرواح وعرضت على الأرواح قيم معينة وأخذت مواثيق من تلك الأرواح، منها ميثاق التوحيد: ألست بربكم؟ قالوا بلى. ولهذا الإنسان عند نزوع فطري إلى الإيمان بالخالق تبارك وتعالى. كذلك ميثاق الولاية أخذ على النفوس في ذلك العالم، ولم يؤخذ عنهم جبرا وإنما باختيارهم. كذلك قضايا الحسن والقبح في أشياء مركوز حسنها في نفس الإنسان كحسن العدل، وفي أشياء مركوز قبحها في نفس الإنسان كقبح الظلم. في أشخاص التقيت معهم في عالم الذر ولكن لم يبق في ذهنك منهم إلا صور تتذكرها إذا رأيت بعضهم فتقول: يا سبحان الله، كأني رأيت فلانا في حياتي، وأنت ما شايفه في الحياة الدنيا، إنما كنت رأيته في عالم الذر وبقيت في ذهنك من ذلك العالم صور عالقة. لأنه نسبة كل نشأة إلى النشأة السابقة كنسبة اليقظة إلى المنام. الآن الإنسان في دار الدنيا يعيش يقظة، لكن هل ينتقل إلى النشأة القادمة التي هي نشأة البرزخ، ثم يحاول يشحن ذهنه يستعيد ذكرياته عن نشأة الدنيا، ما يتذكر منها إلا صور عالقة. ليس إلا الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا، يعني بالضبط كما تنام فترى أشياء في منامك، لكن إذا صحيت لا تكاد ترى من ذلك شيئا إلا صور عالقة في الذهن. ليس إلا كذلك الإنسان في نشأة الدنيا نسبت إلى نشأة الذر كنسبته في نشأة البرزخ إلى نشأة الدنيا. لما تفتح عينك على البرزخ بعد أن تخرج الروح وتتحرر من سجن الجسد العنصري، النفس الإنسانية تبدأ تستعيد ذكرياتها عن الدنيا، فلا تجد في ذهنها إلا صور عالقة من ذلك العالم. اليوم نحن لما نشحن ذهننا لنستذكر عالم الذر الذي مررنا فيه، لا نكاد نتذكر إلا صور عالقة في الذهن. يعني بعض المعلومات، بعض الأفكار تهطل على الذهن، تصور أنك قد تلقيتها سابقا ولكن ما تدري وين، وتصور أنه هذه الفكرة تكررت عليك، بل قد ترى موقفا يلمع في ذهنك أن هذا الموقف أنت مار بي أو مار بنظيره، لكن ما تدري وين. هذا كل ذكريات عالم الذر تماما، كالشخص الذي تراه وتظن أنك شايفة في الدنيا ولكن أنت قطعا ما شايفة في الدنيا، أول مرة تشوفه لكن شفت سابقا وين؟ في عالم الذر. ولذا ورد أن القلوب جنود مجندة، أن ما تعارف منها اختلف، ما تناكر منها اختلف، قيل أنهم تعارفوا في عالم الذر. هنالك صداقات وعلاقات نشأت في عالم الذر، وهنالك كذلك نفور أيضا حصلت في عالم الذر. فإذا في واقع الأمر الإنسان بدأت مسيرته بعالم الذر، ثم انتقل إلى عالم الأصلاب، فالأجنة، فالدنيا، فالبرزخ، فالآخرة. هذه المسيرة الطويلة الذي مر بها الإنسان، هذا الذي مر مو شيء آخر غيرك، هذا أنت مريت، أنت بروحك مررت في كل هذه العوالم. شايف الروح؟ نعم في عالم الذر موجودة، غايته في عالم الأصلاب كاستعداد للنطفة، ثم ادخلت إلى عالم الأجنة ولجت الروح في عالم الأجنة بعد أن شاء الله عز وجل أن تلج ذلك العالم في السن المحدود، في الأشهر المحدودة، وبدأت الروح نعم في نشأتها الجديدة، إلى أن تنتهي هذه النشأة، تدخل الدنيا وتنتهي وتدخل البرزخ وينتهي، إلى يوم يبعثون، حيث نعم فريق في الجنة وفريق في السعير. هذه المسير، هذا أنت لا غيرك، أنت هذه حياتك أنت لا غيرك، هذه المسيرة الطويلة، هذه فيها عمر الذي هو عمر الدنيا. عمر الدنيا كم نسبته؟ يعني تعيش 70 روح 100 سنة تعيش، انسب لي 70 سنة أو 100 سنة إلى هالمسيرة الطويلة، شو يطلع قيمتها؟ كم نسبتها؟ نسبة جدا ضئيلة في واقع الأمر، جدا ضئيلة، يعني لا تكاد الحقيقة تكون شيئا مذكورا لضآلتها، لأنه نسبة 100 سنة إلى مسيرة إلى أبد الآبدين، ايش قيمتها يعني؟ تصور هذا نسبة العمر إلى ذيك المسيرة، بينما سفرك في عمرك إذا تريد نسبة قسم، إذا عنده أسفار كثيرة ربما يكون نسبة سفره مثلا 10% من عمره، إذا عنده تجارة وكثير السفر وإلى آخره، قسم أقل من 10%، خذ مثلا 1%، يعني المعدل، معدل الناس اللي عمر له 60 سنة مثلا، فرد 1% من عمره كله، تجمع أسفاره تضغطها مع بعض تأخذ 1% من العمر. زين، أما نسبة عمرك إلى مسيرتك أقل وأحقر من 1%، فإذا عمرنا في نسبة مسيرتنا أقل من نسبة سفرنا إلى عمرنا، فعمرنا لا مجرد سفرة بل أقل من سفرة في واقع الأمر. شايف جيدا؟ هذا الذي يشير له الإمام الحسن، يقول استعد لسفرك، أنت مسافر، وحصل زادك قبل حلول أجلك، لأنه إذا فاتت الفرصة حينئذ ساعة الندامة. الآن وأنت صحيح معافى تستطيع أن تقدم، نعم، قبل أن تتزلزل ملكيتك، والإنسان بس يمرض مرض الموت تتزلزل ملكيته، إذا غمضت عين انتهت ملكيته. قد يوصي أنه أعطوا كذا، نعم أنفقوا كذا، لكن عطاءك بيدك، ها؟ في حياتك وأنت صحيح معافى أعظم عند الله أجرا وأكثر فخرا، الفخر أني سالم وصحيح ومتمكن وأعطي، وليس الفخر أن تطلع الدنيا من عيني فيصير بنائي أصير كريم. فحصل زادك قبل حلول أجلك، الزاد قطعا هو زاد التقوى، والتقوى هي أن يكون قلبي طاهرا ولساني طاهرا وعيني طاهرة وسمعي طاهرا، كل جوانحي وجوارحي طاهرة، هذه هي التقوى. تقوى ليست مجرد لقلقة لسان ولا مجرد أذكار ونوافل ومستحبات وأوراد ومجرد دعاء وقراءة قرآن، وإن كان كل ذلك سبيلا لأجواء التقوى، ولكن ليست هي التقوى. التقوى قبل كل شيء هو أن تذكر ربك حيث أمرك، ها، وأن تذكره حيث نهاك، فتعمل بأمره وتنتهي عما نهاك. يعني قلبي أطهر من الريبة، أطهر من الشك، من الشرك، من النفاق، من الحقد، من الغل. كذلك لساني أطهره من الغيبة وأطهره من ذكر الآخرين بسوء. عيني أطهرها من الحسد، أطهرها من نظر الحرام. سمعي أطهره من سمع الحرام. رجلي لا تمشي إلى محرم، لا تمشي إلى مفسدة. يدي لا أضرب بها إلا بحق، ولا أكتب إذا كتبت إلا بحق، فإن القلم خطير كما إن السيف خطير. وهكذا الإنسان يتقي الله عز وجل بأن يسيطر خوف الله على كل أنماط تصرفاته، كل أنماط سلوكه. هذه هي التقوى. كثير من الناس فاهمين أن التقوى مجرد شكليات. ما شاء الله مساجدنا عامرة بالأذان، لكن كثيرا من الناس قلوبهم خالية من الإيمان. قد ترى أجسادا متكاتفة مع بعضها كأجساد، ولكن القلوب متنافرة عن بعضها. كان يصعد علي المنبر عليه السلام يقول: يا أيها الناس المجتمع أبدانهم المتشتت أهواؤهم. الله عز وجل يريدنا كيانا بنيانا مرصوصا، نعم، لا يخترق. هذا الذي يحقق لنا قوتنا وعزتنا ومنعتنا. تقوى الله أولا ووحدتنا ثانيا. وحصل زادك قبل حلول أجلك، واعلم أنك تطلب الدنيا والموت يطلبك. صحيح تطلب الدنيا، وطبيعي أن تطلب الدنيا. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام. من حقك أن تطلبها، لأن الإنسان لما خلق الله الإنسان في دار امتحان، قطعا الله عز وجل يسر لك كل السبل وقال امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. إنما الكلام في أن يكون الإنسان متوازنا في تصرفاته. الدنيا أعطيها حقها إلى حد، ولكن ديني أغلب على كل شيء. ما يصير أنا في سبيل مسألة دنيوية أطارد ليل نهار وأعصر مخي وأقلق طيلة الليل، أنا بكرة أنا عندي المعاملة الفلانية، تجارية، إدارية، شخصية، صحية، غيرها. لكنه إذا عرضت لي مسألة دينية أتماهل وأتهاون، وما يهمني، وأعمل على كيفي، أعمل على هواي، ما مستعد حتى يسأل، لا يفتح كتاب، لا يسأل عالم. وأحيانا القسم يسأل، لكن يسأل للتشهي والتلهي، يسأل مسائل ما تهم في أبدا يعني دينه إطلاقا. قسم كثير من الناس يعني أسئلة تدور في حدود الأحلام، تفسير الأحلام مثلا أفرضه، أو مسائل تاريخية ليست بذات أهمية. أو أسألك الدعاء واستخارة، أسأل استخارة زين وأسألك الدعاء زين، بس قسم اتصل ومهتم وكذا، إيش عندك تفضل، شايف حلم. وطيب شايف حلم يعني حلم إبراهيم الخليل، حلمك على كل حال مع الاحترام لا يكون أهم من مسائل الحلال والحرام. عندك مسائل حلال وحرام اسأل بيها. كثير الآن من مشاكلنا السوقية، كثير من المعاملات المحرمة في السوق، كثير من العلاقات المحرمة، كثير من مشاكلنا الاجتماعية ناشئة من قلة فقهنا في ديننا، أنه ما نعرف حدودنا، ما نعرف أنه الإنسان لما يعامل إنسان، لما يصادق إنسان، شو يكون إله من حقوق، شو تكون عليه من واجبات. في مسائل هذه المفروض الإنسان يتعرف عليها، لا أنه إذا سنحت له مسألة يظل يسوف ويؤجل و وإن شاء الله بكرة أسأله بعد بكرة أسأله إلى أن تشرح. بينما لو تعرض لصفقة تجارية لا لا يهتم بها اهتمام فظيع. هذا الذي الحقيقة يحج في النفس. الإمام الحسن عليه السلام في نفس الوصية يقول اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، ولكن اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. يعني خليك دائما على أهبة الاستعداد، حاسب نفسك واعلم أنك تطلب الدنيا والموت يطلبك. ثم قال عليه السلام فلا تحمل هم يومك الذي لم يأتي على يومك الذي أنت فيه. ما يريد الإمام يقول أنه لا تخطط للمستقبل، لا لا خطط للمستقبل، لكن الشيء الخارج عن الاختيار لا ترهق نفسك به بعد، خليها على الله عز وجل. ولا تصير اتكالي، لا شباب قانع لا خير فيه وبورك في الشباب الطامحين. لا تصير اتكالي تتكل على القضاء والقدر وما تأخذ بالأسباب، وليكون ترهق نفسك أكثر بعد أخذك بالأسباب. شيء الخارج عن الاختيار أنت سوي وسعك، وما خرج عن وسعك فكله إلى الله عز وجل. الله تبارك وتعالى الواقع كاف عبده قطعا. بعد يقول عليه السلام واعلم أنك لا تكسب فوق قوتك شيئا من المال إلا كنت خازنا فيه لغيرك. الدنيا إيش يقدر لك أن تتناول منها؟ مهما أوتيت خلي يكون عندك 10 سيارات، بالنسبة النتيجة أنت راح تركب هالسيارة الواحدة. خلي يكون عندك 10 ثياب، بالنتيجة تلبس هذا الثوب الواحد. خلي يكون عندك ما عندك من القصور، بالنتيجة لك بيت تسكنه. زين طيب هذه البواقي أنا لما أجي أكدس وأمنع حق الله عز وجل، إيش أصور راح يروح معي شيء من هذا؟ أبدا. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهنيئا لمن قدم مما بين يديه لآخرته قبل أن يفوت الأوان. فالإنسان يقول عليه السلام إذا تناول وكدس فوق قوته كان فيه خازنا لغيره. ما يريد يقول له أنه أنت لا يكون عندك رصيد أكثر من قوتك، لا لا أبدا، بالعكس. الدين الإسلامي دين يدعو إلى التنمية، ويدعو إلى مضاعفة العمل، يدعو إلى مواصلة الإنتاج. ما يريد هذا المعنى، يريد يقول دير بالك ترى أنت تخزن لغيرك، فأخرج حق الله، لا تتوقع عن غيرك هو يخرج عنك. يعني ما ينهاني عن الخزن والتوفير، لا لا يصير سوء فهم، ما ينهاني عن التوفير والخزن، لا لا اخزن، ولكن خلي يكون نعم يدك مبسوطة في حدود ما أمر الله عز وجل. في حاجات اجتماعية، في ناس محتاجون في واقع الأمر، هؤلاء بحاجة إلى نعم سد حاجتهم. قسم من الناس يقول لك أنا أسلم وأدفع وأنفق وأعطي، لكن بعض العطايا للأسف ما تكون في محلها المناسب، بعض العطايا ربما تكون للشهرة. ما أقول أنه ما في شيء للإخلاص، لا قطعا في ناس يعطي في سبيل الله بالتأكيد، وأسأل الله أن يكفر أمثالهم هؤلاء الذين يعطون في سبيل الله من أجل الله تبارك وتعالى. لكن أحيانا الإنسان يخدع الشيطان فيهم الشهرة، يغري العنوان، يغري الاسم. لا، خلي همك قبل كل شيء أن يكون برك في موقعه، وأن تكون هناك أولويات في الصرف. يعني أنا شايف بعض الناس يجي يطبع لك كتاب ويلزق عليه فرد اسم في ثواب فلان، وطيب يا أخي آخر هذا الكتاب مطبوع 100 مرة مليئة من البيوت، أنت بدل ما تجي تطبع لي هالكتاب هي تعيده وتسقل، تعال عندنا شباب راس مال يشتغل ما عنده، والله أثوب هذا. عندك شاب يريد يدرس يواصل دراسته ما عنده، والله أثوب هذا. قسم يريد يتزوج ما عنده، علم الله هذا أثوب. أنت تجيب وتكدس بعض الأشياء المكررة، بس أنا مثلت بالكتاب، في أشياء أنت تعرفوها. في ناس ينفقون أموالهم، لكن للأسف يعني في أشياء مكرورة وفي أشياء مورد حاجة مهملة للأسف الشديد. كثير ناس حتى البلدان التي هي من أغنى بلدان العالم، مطمئن ترى يوجد ناس فقراء. أنت في حدود بلدك الأقربون أولى بالمعروف، الأقربون بالرحم بالنسب، الأقربون بالسبب، الأقربون بالدين والمذهب، الأقربون بالبلد، أبناء بلدك أولى من غيرهم. وعدنا بعض أنواع الأموال الشرعية لا يجوز نقلها من بلدها إلى غيره مع وجود المستحق، فلازم أنا أسأل، أنا أتحرى عنه. مثل إيش؟ مثل زكاة الفطرة، هذه ما يجوز أنا أخرجها من البلد وفقير محتاج في البلد. وعدكم فقراء، واطمئنوا أنا خاطبكم أعزائي الكرام، عدكم يوجد فقراء، هؤلاء يجب أن نتحراهم، هؤلاء الناس اللي مرت بهم ظروف عشيرة وظروف شديدة، وبعضهم لسبب أو آخر لا عند عمل لا عند دل. فرص ما عنده لأنه هالوثيقة الخاصة مثلا ما عنده، هذا أخوك بالدين، هذا أخوك بالقيم، أخوك بالإنسانية، وهذا محتاج، قدر ظرفه، والدهر يومان، يوم لك ويوم عليك، إيش دعوة أنا أنسى، إيش مدريني أنا ما تنقلب المسألة، والزمان دوار وغدار كما يقال، فأصاب بما أصيب به غيري، هل أذكر أرحم أرحم من في الأرض يرحمك من في السماء. هذا الزاد اللي أقدم لآخرتي، يقول عليه السلام: واعلم أن الدنيا في حلالها حساب، وفي حرامها عقاب، وفي الشبهات عتاب. مرة حرام بين، مرة حلال بين، مرة شبهات بين ذلك، احتاط فيها. الاحتياط عند الفقهاء مرة وجوبي ومرة الاحتياط استحبابي. في الوجوب هذا حكم الحرام في هذا المجال، لانه انا واخذ عليه مسؤول عنه، شايف هذا مو مورد عتاب، لا هذا مورد عقاب، الاحتياط الوجوبي. بس الاحتياط الاستحبابي لا، هذا مورد عتاب اذا خالفته، خاصة في المسائل الهامة جدا كالدماء والاعراض والاموال والحرمات، هذه المفروض ان اتحرى الاحتياط قدر الامكان، والا عتبت. ثم يضرب الامام مثلا للدنيا، يقول: وانزل الدنيا بمنزلة الميتة. الواقع اروع تمثيل هو هذا التمثيل، نزل الدنيا بمنزلة الميتة فخذ منها ما يكفيك، يقول خذ بقدر الضرورة، وما زاد ان كان حلالا كنت قد زهدت فيه، وان كان حراما لم يكن عليك وزر لانك تركته، وان كان العتاب فالعتاب يسير. ثم انتقل فقال: من اراد عزا بلا عشيرة، وهيبة بلا سلطان، وغنى بلا مال، فليخرج من ذل معصية الله الى عز طاعة الله. الانسان يطلب العز، يطلب الهيبة، يطلب الغنى، لكن غالبا ما يطلبها بالدنيا. اما يوجد سبب اعلى واقصر طريقا، وهو عبارة عن تقوى الله عز وجل. اتق الله تبارك وتعالى، الله عز وجل يبارك في سعيك، يطيل عمرك. يمر النبي صلى الله عليه وآله ذات يوم، او الامام علي عليه السلام ذات يوم بالجبانة في مقبرة من المقابر، فينظر فيقول: ان اكثر موتاها من الذنوب. هؤلاء ما ماتوا باجل نعم مخروم، ماتوا باجل محتوم، يعني هؤلاء الذنوب الذي عجلت بموتهم. صحيح بالظاهر هو يشوف نفسه اصاب مرض عضال ومات، بناء القضية على رسلها، ما يدري انما مات بهذا السن نتيجة ذنب اقترفه، بان يكون بغى على انسان، الله عز وجل قصف من عمره، ظلم من لا قدرة له على الرد، هذا اياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا الا الله، الله عز وجل ضم الهيا، بتر من عمره مات. وبالظاهر ايش مدري، هذه قضايا ما منظورة، بالظاهر يشوف نفسه اصاب مرض شديد، عجز الاطباء عن شفائه، توفى رحمة الله عليه، بس الله العالم ان هذا مات بذنب اقترفه. بعد عق والده فقصف من عمره فمات، قطع رحمه فقصف من عمره فمات، مثلا شرب الخمر او غيرها، لان بعض الذنوب تولد امراض، تولد افات، فالإمام يقف على المقبرة يقول ألا إن أكثر موتاها من الذنوب. شايف تقوى الله عز وجل صمام أمان لهذا الإنسان في دنياه وفي أخرى. ثم قال وإن نازعتك إلى صحبة الرجال حاجة فاصحب من إذا صنته صانك وإذا صحبته زانك وإذا طلبت منه معونة أعانك. هذا أول شرط وثاني شرط وثالث شرط. يقول الإنسان الصديق الصالح الذي تكون صحبته لك زينة، لا يكون يخزيك، لا يكون عارا، لا يكون يولد لك شو السمعة. بعدين هذا لما تصونه يصونك، لا أنك تصونه وهو يخونك بالعكس. بعد يقف لك عند الشدة إذا طلبت منه معونة أعانك، لا يكون أخوك وعند الرخاء والمجاملات. هذه نعم الذي كيل بغير ثمن، لكن عسى لا توقع مشكلة يتعذر بخمسمائة عذر في سبيل أن يفلت منك. هذا هو الأعم الأغلب. بس إذا جاوب التليفون زين، أول شيء لما عنده شغل 500 تليفون يدق عليك، وحقك بس يخلص دق 500 دقة بالموبايل على غير أبدا ولا عمك يسمع. شايف هذا ابن آدم لئيم، ابن آدم لئيم إلا من رحم ربي. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. شوف الله يقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زين، فالإمام يقول من إذا طلبت منه معونة أعانك، وبعد من إذا قلت صدق قولك، إذا صلت شد صولك، يكون حماية لك إلى جنبك، لا أنه بالوجه شيء لكن يطعنك من الخلف، لا، ظاهره وباطنه لك سواء. من إذا سألته أعطاك، سكت عنه ابتداك. أصلا قسم ما يحتاج أن تسأله، ما يجرك إلى السؤال أبدا، هو يبدأ، هو يشوف ظرفك، هو يعرض عليك أنه أمر خدمة حاضرين، وفي ترى كثير أمر خدمة هذه مشموعة لكن للمجاملات، أمر خدمة تحت أمرك لكن بقول له فري شيء 500 عذر يطلع، لا، أمر خدمة مع واقع مو ما المجاملات كاذبة. من إذا سكت عنه ابتداك، وإذا نزلت بك إحدى الملمات واساك، بعد من إذا مددت يدك بفضل مدها، ما يخليك وحدك، وإن رأى منك ثلما شدها، وإن رأى منك حسنة عدها، ليكن بالعكس، إذا رأى منك زلة عدها، إذا رأى منك حسنة شدها ودفنها، لا، فليكون إنسان شريف النفس، إذا رأى خيرا أذاعه، وإن رأى شرا دفنه، وإذا نصحك نصحك سرا حتى لا يشين وحتى لا يسيء إلى سمعتك. بعد قال من لا يخذلك عند الحقائق. أولا قال من لا تأتيك منه البوائق. البوائق جمع بائقة، يعني المساء ما يسيئك، بالعكس يتحرى رضاك، ظريف لطيف خفيف على المعدة كما يقال، يحترم الآخرين. من لا تأتيك منه البوائق ولا تختلف عليك منه الطرائق، يعني ما يكون غامض. إياك وصحبة الغامضين، إياك وصحبة المبهمين اللي ما تعرف نعم ظاهرة من باطنة، لا، خليك مع الناس الواضحين، لأن هذا الغامض على الساعة يطلع لك بطلعة يخلق لك مشكلة. بعد قال من لا تختلف عليك منه الطرائق ولا يخذلك عند الحقائق. الحقائق جمع حقيقة، الجد، يعني إذا جد الجد يكون رجل جد، يقف إلى جنبك ولا يخذلك. ولهذا نرى أن الصديق الصالح دائما هو يعرف عند الشدة، إذا جد الجد يعرف الصالح من غيره. وكم ابتلي أهل البيت سلام الله عليهم بالناس المتخاذلين، بالناس الخائنين، بالناس الغدر المكرة، رغم أن الكوفة ترى فيها ناس أبرار، فيها ناس أخيار، منها أنصار الحسين سلام الله عليهم أجمعين، منها الذين حملوا مشعل الولاء إلى العالم. ترى الولاء التشيع انطلق من الكوفة إلى كل العالم، من الكوفة انطلق الحديث، حديث أهل البيت من الكوفة. الإمام الصادق يقول تلك تربة نحبها وتحبنا، لكن هل منطقة بقدر ما فيها من الموالين؟ للأسف أيضا فيها شرائح، مثال المكر، مثال الخديعة، مثال الغدر، غدروا بعلي والحسن والحسين. الحسن عليه السلام بايعه 40,000، ولكن للأسف الشديد حينما جد الجد وإذا به لا يجد إلا القليل القليل. قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري وأمثال قيس بن سعد عدد يسير، هذا الذي بقي معه عليه السلام حتى اضطر للصلح مع معاوية، وما اضطر لمجرد خذلان الناس ولكن لعدم وعي الناس كما أشرت بالأمس، مما أفضى به إلى أن نعم يسلم الأمر إلى معاوية، وما سلمه خلافة كما قلنا، ولكن سلمه السلطة التنفيذية، والمسألة مسألة وقف قتال كما صالح جده رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الحديبية. ويا لها من غصة بقيت تحز في نفس الإمام الحسن سلام الله عليه. عاش بأبي وأمي 10 سنوات بعد الصلح كلها ألم، لو لم يذب فؤاده بالسم ذاب فؤاده بعظم الهم. رجع إلى مدينة جدة وبقي يقاسي الآلام، وإلى أن ختمت تلك الحياة الكريمة بسم ضعاف. لما قارب عليه السلام المنية حضر عنده سيد الشهداء الإمام الحسين سلام الله عليه، وهو يبكي لما يرى عليه أخاه الحسن عليه السلام، وهو يتلوى على فراش الموت. وهكذا إلى أن أسبل الإمام يديه ومدد رجليه وغمض عينيه وفارقت روحه الدنيا مسموما مظلوما صابرا محتسبا، قام الحسين ينادي أيوا أخا أيوا حسنا أيوا حبيب قلبا. قام الحسين ودمعته بخد جريه، قام الحسين ودمعته بخد جرية، يبكي على فقد الحسن مسموم خي. وزينب تنادي بن فاطمة الزكية، يا خويا بفراق الحسن ما جور يا حسين. قام الإمام الحسين سلام الله عليه بتجهيز الجثمان الطاهر للإمام الحسن المشموم، وجيء بالجنازة الشريفة إلى حرم رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يدفن عند جده. ولكن خرجت المرأة المعروفة ومعها مروان ومعهم عصابتهم، والمرأة تنادي لا تدخلوا بيتي من لا أحب. الله أكبر من هذا التحدي للرسول الذي قال مرارا اللهم إني أحب حسنا فأحبه وأحبب من يحبه، وإذا بهذه المرأة تقول لا تدخلوا بيتي من لا أحب. أبو الفضل العباس شهر شيئا من سيفه فوضع الحسين يده على السيف، قال أخي أبا الفضل اغمد سيفك، إن لهذا السيف يوما آخر يريد يوم كربلاء. بسهام بسهام الدنيا عبيها فرح، بسهام وبفاضل بسل السيف بسام صدق نعش الحسن ينصاب بسام ومثل حدر تجتف الوصي. قالوا أن جنازة الإمام أصيبت بالسهام حتى نعم أصاب الجنازة قرابة 70 سهما، لكن الحسين عليه السلام قال الله الله في وصية أخي الحسن، فإنه أوصى أن لا يهرق في أمره مقدار محجمة دم، اعدلوا إلى البقيع. وهكذا جاءوا بالجنازة إلى البقيع، وبعد أن وري الجثمان الطاهر قام الحسين عند شفير القبر وهو يدري دموع عينه ويقول أدون رأسي أم تطيب محاسني وخدك معفور وأنت سليب وليس حريبا من أصيب بماله، ولكن من وارى أخاه حريب خويا يا ابو محمد نحل جسم على فرقاك يا ايش يصبرني يا خويا خلايا يا فعناياك عشان نروح كل احنا فداياك يا يوبس انت يا بحر الجو يا ود تسلايا هذا موقف وقفه الحسين عليه السلام عند قبر أبي محمد الحسن عليه السلام، ولكن حوله إخوته أهل بيته أبو الفضل العباس سائر بني هاشم، ولكن لا كوقوفه عند مصرع أبي الفضل العباس يوم عاشوراء حيث وقف عند مصرعه وليس معه ناصر ولا معين. هو عليه صاح يا هلال السعد هو عليه صاح يا هلال السعد بمن اتنخى يا ابو فاضل بعد خويا انت صرخ يا يامنا وانت العمد ابا الفضل يا من اسس الفضل والاباء ابا الفضل الا ربنا نسالك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاكرم يا الله بأحب خلقك إليك محمد وآله صلواتك عليهم يا الله، فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين منهم، اللهم اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين، اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول، وبلغ أموات الجنة.